شيخنا شيخنا بالنسبة للمتوفي مثلا، إذا عنده والدتي متوفية عند الدعاء لها أقول مثلا يا رب اغفر لوالدتي فلانة؟ مو ضروري، هو بيعرفها. يعني ما أقول كلمة والدتي، قول والدتي، لا تقول فلانة. أيوة نعم، والدتي بس. رب اغفر لي ولوالدي، نعم هيك في القرآن. نعم، لكن مو ضروري تقول لي والدي آدم محمد أحمد، والدتي فاطمة عائشة إلى آخره. نعم بس والدتي. أي نعم، جزاك الله خير وإياك. اتسع وقتك يا شيخ. نعم، في كمان سؤال أو سؤالين. تفضل.